قال رحمه الله تعالى: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد تراوردي حا، وأحمد بن عبدة هو الضبي حا، وحدثنا هشام بن عمار شامي نعم رواه البخاري ظاهر التعليق. قال حدثنا مسلم بن خالد والزنجي وهشام بن عمار الذي يظهر لي ان ماذا ان حديثه لا يرتقي الى الحسن، لكنه كما ترى هنا مقرون. قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى يجيء رمضان. هذا الحديث إذا نظرت في سنده حكمت عليه بالحسن، ولكن في فيض القدير بعد عزله إلى أحمد وأصحاب السنن بله إذا انتقف شعبان أن الإمام أحمد قال هو غير محفوظ، وفي سنن البياض عن أبي داود عن أحمد منكر، وقال ابن حجر: وكأن ابن مهدي يتوقاه انتهى. وكان ابن مهدي يتوقاه انتهى. قال الإمام أبو داود رحمه الله يزيد ضعفا يا إخواننا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين. دليل على جواز الصوم في ماذا؟ في آخر في النصف الآخر من شعبان. نعم أحسنت، والظاهر أيضا قوله أم سلمة. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني أي نعم يقال محمد بن أبي الشريف، وهو مختلف فيه والراجح ضعفه لكنه متابع هنا. قال: وخالد ومخلد بن خالد الشعيري المعنى. قال: أخبرنا عبد الرزاق قال أنبانا مامر عن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أدري أتبع لعين هو أم لا، وما أدري عزير نبي هو أم لا. الحديث رواه البخاري بالتاريخ، وفيه والحدوث كفارة لا أم لا مرسلة ومتصلة، وقال المرسل أصح ولا يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن الحدود كفارة انتهى. وقال الحافظ بن عبد البر في التالي جمع بيان العلم وفضله هذا بعد ذكره زعم الدار قطني أنه انفرد عبد الرزاق بهذا الإسناد. قال أبو عمر: حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه أن الحدود كفارة، وهو أثبت وأصح إسنادا من حديث أبي هريرة. وقد أخرجه الحاكم من طريق آدم من أبي إياس عن ابن أبي ذئب، فآدم متابع لمعمر على رفع، ولكن شيخ الحاكم فيه عبد الرحمن بن الحسن ترجمه الخطيب في تاريخ بغداد، وذكر الخطيب أنه كان قد كذب. راجع ترجمته من تاريخ بغداد. تفضلوا. بارك الله فيك. الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المتوكل. قرأنا هذا. قرأته. ها؟ بعد نعم. قرأنا؟ نعم. قلنا أنه محمد بن أبي الشري. نعم ضعيف. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا أزهر ابن مروان. قال حدثنا عبد الأعلى وابن عبد الأعلى الشامي. قال حدثنا شعيب ابن أبي عروبة. قال عن قتادة قال: حدثنا أبو رافع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كان يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم. إن يأجوج. ها؟ إن. نعم. إن يأجوج ومأجوج. إن. كل. إن. لا بس. إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم حتى إذا كانوا يرون شعاع الشمس. كادوا. ها؟ شعاع الشمس. كادوا. حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس. قال الذي عليه يرجعه فستحفره غدا. فسنحفره غدا. فنعم فيعيده الله أشد ما كان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس. قال الذي عليه يرجعه فستحفرونه غدا إن شاء الله تعالى. واستجنوا فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس. نعم. فينشقون الماء ويتحصن الناس منهم بحصونهم. فينشفون. طيب. فينشفون الماء ويتحصن الناس منهم إلى حصونهم. في حصونهم. نعم. فيرمون بتهامهم إلى السماء فترجع عليها الدم الذي ماذا؟ اجفض. ها؟ الذي اجفض. الدم الذي اجفض. اشفر. لا بالضع. الذي اجفض. اشفض. اجفض. فيقولون: طهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء. فيبعث الله نفقا في نقفا في في ماذا؟ في أقفائهم. أقفائهم. نعم. فيقتلهم بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكراء من جوعهم من لحومهم. الحديث رواه الإمام أحمد فقال حدثنا روح قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة. الحديث بسند الإمام أحمد رجاله رجال الصحيح، ولكن إليك ما قاله الحافظ بن كثير. قال رحمه الله تعالى: وإسناده جيد قوي، ولكن متنه في رفعه نكارة، لأن ظاهر الآية يقتضي أنهم لم يتمكنوا من ارتقائه ولا من نقبه لإحكام بنائه وصلابته وشدته. ولكن هذا قد روي عن كعب الأحبار أنهم قبل خروجهم يأتون فيلحسونه حتى لا يبقى منه إلا القليل، فيقولون: غدا نفتحه. فيأتون من الغد وقد عاد كما كان فيلحسونه، حتى لا يبقى منه إلا القليل، فيقولون كذلك فيصبحون وهو كما كان، فيلحسونه فيه ويقولون غدا نفتحه، ويلهمون أن يقولوا إن شاء الله فيصبحون وهو كما فارقوا، فيفتحون وهذا متجه أنه من قول كعب الأحبار، ولعل هذا نعرة تلقاه من كعب الأحبار، فإنه كان كثيرا ما كان يجالسه ويحدثه، فحدثني أبو هريرة نعم، فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع فرفعه والله أعلم. كلام طيب هذا، كل من كلام ابن كثير، من كلام ابن كثير، كلام طيب، فما ماذا؟ فما استطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا له نقبا. هذا كلام طيب، ومصطاعوا حتى اذا جاء وعد ربي جعله دكا. هذا هو صحيح من يخالف ظاهر القران، يخالف ظاهر القران، شيخ صحيح ويرد على ابن كثير الشيخ الالباني. والحديث الذي سياتي ايضا خالد، ها، وحديث صحيح يخالف هذا الحديث ايضا. ثم قال رحمه الله تعالى ويؤيد ما قلنا من انهم لم يتمكنوا من نقده ولا نقد شيء منه، وللنكارة هذا المرفوع عن الحديث المتفق عليه من حديث زينب لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجم ياجوج وماجوج مثل هذا وحلف. قلت يا رسول الله نهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم اذا كثر الخبث. طيب شاهد ان شاء الله. الشاهد انه قد نقب، ولم يبقى يعود كما كان. ليس فيه هذا، فتح اليوم من رجل يعود كهاتين. ما شاء الله. حديث معلق. قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا بشر بن معاذ العقدي، قال اخبرنا عبد الواحد بن زياد، قال أخبرنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. إذا نظرت إلى رجال هذا السند وجدتهم رجال الصحيح إلا بشر بن معاذ، وقد قال أبو حاتم صالح الحديث صدوق، ولكن رواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمش ضعيفة، ففي دليل التهذيب ترجمة عبد الواحد بن زياد، وقال صالح بن أحمد عن علي بن المديني سمعت يحيى بن سعيد وهو القطان يقول ما رأيت عبد الواحد بن زياد يطلب حديثا قط بالبصرة ولا بالكوفة، وكنا نجلس على بابه يوم الجمعة بعد الصلاة أذاكر حديث الأعمش فلا نعرف منه حرفا. وفيه أيضا وقال أبو داود نعم، وقال أبو داود ثقة عمد إلى أحاديث كان يرسلها الأعمش فوصلها انتهى. وذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في الميزان هذا الحديث مما أنكر على عبد الواحد انتهى. والحديث في الصحيحين من عن عائشة من فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انتهينا يا إخواننا، يعني أن الصحيح أنه من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما ماذا الاضطجاع، وأما الأمر بالاضطجاع فهو يعتبر شاذا به عبد الواحد بن زياد وهو ضعيف في الأعمش، فإن شئت قلت يعتبر شاذا باعتبار أن عبد الواحد ثقة، وإن شئت قلت يعتبر منكرا باعتبار أن رواية عبد الواحد عن الأعمش ضعيفة، والله المستعان. يا شيخ حكم الاضطجاع في المسجد، ما حكمه المسجد؟ الظاهر أنه سنة، بعضهم يقول هي سنة بيتية، وكان ابن مسعود الظاهر يقصدهم إلى راهم، لكن الأصل هو عموم التشريع. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضطجع، ومن عادته أن يصلي في بيته ركعتي الفجر. فإذا صلينا في بيوتنا وبقي وقت الاضطجاع اضطجعنا، ما بقي وقت الاضطجاع فماذا؟ نعم، نشينا إلى المسجد. الصحابة ما كانوا يصلون؟ قال قد أنكروا. قد أنكروا هذا تقول ابن مسعود. هذا ما حتى أخذ ركب في كلامكم أخطأ. قم حتى أخذ ركب في كلامكم أخطأ. شخص الشلمي؟ من أخطأ. أول شيء هذفت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين الفجر في المسجد. لا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في البيت. أنت فجر في البيت؟ أنت نحن إن صلينا في البيت نفجر وإلا فلا. ثم بعد ذلك أيضا ابن مسعود، من هم هؤلاء الذين كان يحصبهم؟ من الذين كان يحصبهم ابن مسعود؟ صحابة أم تابعون؟ الله أعلم، ربما يكون من الصحابة، ربما يكون من التابعين، ربما يكون من بدو الأعراب. لا، الأول احتمالاً الأولان صحيحان. يا عادل كلهم أعراب جاءوا إلى المسجد. لا، الاحتمال الأولان صحيحان. احتمال أن يكونوا من ماذا؟ من الصحابة، واحتمال أن يكونوا من التابعين هكذا. وأنا وبعد هذا ماذا؟ هل الأصل عموم التشريع أم ليس الأصل عموم التشريع؟ لكن عموم التشريع، لكن لقد خصه بشيء. ها؟ لقد خصه بالبيت، ما فعل ولا مرة واحدة. لا، إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ولم يفعل هذا، لك أن تقول إن هذه سنة بيتية. الله، أنا فعل الحين نطالبك بالدليل. لا، أنا أطالبك. لا، ما نحن عندنا دليل. أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيتي ويضطجع. فأنت إذا صليت في بيتك اضطجعت، وإذا صليت في المسجد اضطجعت. نقول الأصل في سنة الفجر أن تصلى في البيت. ها؟ الأصل في سنة الفجر أن تصلى في البيت. صحيح. ويضطجع لها. النوافل كلها أفضل صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة. المؤذن يؤذن. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا وكيع قال حدثنا أبو مليح المدني سمعه من أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدعو الله غضب الله عليه. وذكره صفحة 77 و400 بذلك السند، وأخرجه الترمذي. وقال: وقد روى وكيع عن غير واحد عن أبي المليح هذا الحديث، ولا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأخرجه ابن ماجه كلهم يرونه عن أبي المليح عن أبي صالح غير منسوب، فيتوهم الباحث أنه أبو صالح ذكوان لكثرة روايته عن أبي هريرة، فيحكم على الحديث بالصحة. لأن أبا المليح قد وثقه ابن معين، ولكن الذي في السند هو أبو صالح الفارسي الخلجي، ما ذكر الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب راويا عنه سوى أبي المليح. ضعفه ابن معين، أي الخوزي هذا. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال الحافظ في التقريب لين، وذكر الحافظ الذهبي في الميزان هذا الحديث في ترجمة أبي صالح يعني أنه تفرد به. فعلى هذا فالحديث ضعيف والله أعلم. نعم. لماذا يقول من باب جرح مجمل؟ لماذا يقول من تعارض جرح مجمل عن التوفيق؟ المهمل؟ لا، جرح هذا جرح يحيى، جرح يحيى لأن صارح مجمل، فلماذا أعملت الجرح وأهملت التوفيق؟ وذكر الحافظ الذهبي في الميزان هذا الحديث في ترجمة أبي صالح يعني أنه تفرد به، فعلى هذا فالحديث ضعيف والله أعلم. طيب أعطونا ميزان الاعتدال يا أخوان. الرابع ومنه الكنى. لا أخذت بتضعين بالمعين ولم تأخذ بالتوثيق. أي نعم هو صحيح، يعني إذا ونعرف أن به ضعفا غير هذا. بارك الله فيك. خيرا إن شاء الله. أبو صالح الخوزي عن أبي هريرة أباه يحيى بن معين حديثه من لم يدعو الله يغضب عليه، رواه يحيى بن أكثم. قال حدثنا وكيع حدثنا أبو المليح سمع أبا صالح فذكره عن أبي هريرة مرفوعا، الظاهر أن من أجل أيضا تفرد أبي صالح بهذا. ها؟ ها؟ لا يسمعون يعني. ما تسمعون من المتكلم؟ مقبل. ها؟ مقبل. نعم خيرا إن شاء الله. أخبرني الأخوان من هو الذي يشوش؟ قول الحافظ السمري بن سقلية. إيه. ظاهر جمع بين القولين. جزاكم الله خير. قال الإمام أبو محمد بن حبان كما في موارد الضمان حسن الحسن بن سفيان إمام متفق على جلالته، ومحمد بن الحسن بن قتيبة وكذلك، ومحمد بن أحمد بن فياض في دمشق. محمد بن أحمد الفياض ما أعرفه حتى لو كان مجهولا أو كذابا، لكن أنا ما أعرفه. لا إذا كنا نتكلم عليه فيما قبل واللفظ للحسن قالوا حدثنا صفوان بن صالح نعم الثقفي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الوليد أبو الزناد بس كنت أفكر في الوليد بن مسلم يروين عن شعيب. قال حدثنا أبو الزناد عن العرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لله 99 أسماء 100 إلا واحدة إنه وتر يحب الوتر وإنه وتر يحب الوتر من أحصاها دخل الجنة انتهى. هذا المتفق عليه. والزيادة عند ابن ماجه وماذا وكذلك أيضا الظاهر عند الترمذي فيما أظن والله أعلم الظاهر هو وعند الحاكم نعم حديث المستدرك ذكره الذهبي في الميزان قال عن العرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لله 99 أسماء 100 إلا واحدة إنه وتر يحب الوتر من أحصاها دخل الجنة هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك نعم ليش قلت توتر؟ ليش قلت توتر؟ ما هو طيب يجيش هذا وهذا وتر وليس هذا اللي نعم يا أخوان راجعوا في مختار الصحاحة وغيره وتر ووتر الذي يعرف أنه يجي في هذا وهذا هو الرحمن الرحيم لا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكيم العادل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب الواسع الحكيم الودود المجيد المجيب الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المبسط المانع المغني الجامع الضار الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور وإذا كانت أعدادها لا يثبت فبقي أن تؤخذ من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم ولا يلزم أيضا أن تكون 99 فقط بل قد جمعت فكانت أكثر ومنه حديث اللهم أني أسألك بكل اسم لك سميت به نفسك نعم علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به بعلم الغيب عنده الحديث ذكره ابن حبان في صحيحه كما ترى الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط الشيخين ولكن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى يقول بعد ذكره من طريق صفوان بن صالح هذا حديث غريب حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح وهو ثقة عند الحديث وقد روى هذا الحديث وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا نعلم في كثير شيء من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث وقد روى آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكر فيه الأسماء وليس فيه إسناد صحيح انتهى وليس له إسناد صحيح انتهى وقال المبارك فوري نقل ونقل المبارك فوري للتحفة عن الحافظ أنه قال وليست العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقط بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج انتهى ويراجع الكلام على بعض سد الأسماء فتح الباري وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها بعد أن ذكر الحديث والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بلغ عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك، أي أنهم جمعوها من القرآن كما روي عن جعفر بن محمد صادق وسفيان بن عيينة وأبي زيد اللغوين، والله أعلم. تفضل. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا نوح بن حبيب قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ابن قوس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى. هذا الحديث إذا نظرت إليه بهذا السند وجدت رجاله رجال الصحيح إلا نوح بن حبيب وهو ثقة كبسوب عند الترمذي، فتابعه يحيى بن موسى يحيى بن موسى الملقب بختة وهو من نعم وهو من ماذا وهو من مشايخ البخاري. وإليك ما قال الإمام الترمذي رحمه الله قال رحمه الله تعالى: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا حديث خطأ أخطأ فيه عبد الرزاق. اختصره من حديث معمر بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن سليمان من داود عليه السلام قال: لا أطوفن الليل على 70 امرأة تلد كل امرأة غلاما، فطاف عليهن فلم تلد امرأة منهن إلا امرأة نصف غلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو قال إن شاء الله لكان كما قال. هكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه هذا الحديث هكذا نعم رواه رواه ابن بغير في طوله وقال 70 امرأة. وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال سليمان بن داود: لا أطوفن الليلة على 100 امرأة. عندك يا أخانا صالح فقوم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو عبيدة ابن أبي الشافع الكوفي واسمه أحمد بن عبد الله الهمداني قال: أخبرنا الحجاج بن محمد النصيصي قال: قال ابن جريج: أخبرني موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغته فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، لا نعرفه من حديث سهيل إلا من هذا الوجه. فأنت إذا نظرت في هذا السند تقول هو حسن على شرط مسلم، ولكن الإمام البخاري يذكر هنا هذا الحديث في ترجمة سهيل من التاريخ الكبير والصغير، ثم يعقب بقوله: وقال موسى وهو ابن إسماعيل. متى عهدك يا أخي موسى بن إسماعيل؟ ها؟ متى عهدك بموسى بن إسماعيل؟ في المغرب. في المغرب. عندك. عندك. مستدرك. مستدرك. الله يصلحه. عن مهيب قال: حدثنا سهيل عن عون بن عبد الله بن عتبة ولم يذكر موسى بن عقبة. انت في تصحيح كان ها موسى بن عطية مكتوب كان عطية صلح صلح يا اخوان موسى بن عقبة ان شاء الله يصلح في كتابي ايضا الذي في البيت. والكلام على بيان علته هذا الحديث بهذا السند مبسوط في آخر فتح الباري وفي آخر مقدمة الفتح ترجمة البخاري وفي ترجمة البخاري من تاريخ بغداد وفي معرفة علوم الحديث الحاكم وفي العلل لابن أبي حاتم وفي النكت الحافظ على ابن الصلاح. نعم ولعله أحسنها النكت للحافظ على ابن الصلاح عمل. والحديث صحيح من غير حديث أبي هريرة كما في آخر الفتح. انت لا سنقرأ إن شاء الله بس ظننا في النهاية. نعم والكلام عليه مطول أيما تطويل في ماذا النكت على ابن الصلاح للحافظ. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا أبو همام الوليد ابن شجاع بن الوليد البغدادي قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قالوا يا رسول الله متى وجبت لك النبوة؟ قال وآدم بين الروح والجسد. هذا حديث حسن صحيح قريب من حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه. هذا الحديث إذا نظرت إليه وجدت رجاله ثقات وإن كان الوليد بن مسلم مدلسا ولم يصرح بالتحديث فليس هو علته. قال الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في العلل وتكلم الإمام أحمد في حديثه يعني الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير خاصة وقال لم يكن يحفظه جيدا فيخطئ فيه إلى أن قال إنه أنكر هذا الحديث أي هذا الحديث الذي بين أيدينا وقال هذا خطأ من الأوزاعي. ثم قال الحافظ بن رجب وقد ذكرنا ذلك في أول كتاب المناقب ولكنه مفقود في معارف. وأما كتابه شرحه لصحيح البخاري وهو شرح مفيد جدا فماذا لعله وصل إلى أكثر من 10 أجزاء نحوها ولا يزال في كتاب الصلاة اسمه فتح الباري أيضا. الجنائز. ها؟ الصلاة إلى الجنائز يقول الصلاة إلى الجنائز اسمه فتح الباري أيضا. وقال هذا خطأ. ثم قال الحافظ بن رجب وقد ذكرنا ذلك في أول كتاب المناقب والحديث صحيح بلفظ كتبت نبيا وآدم بين الروح والجسد كما في السنة لابن أبي عاصم وقد نقلته بالجامع الصحيح في القدر وذكرته في الصحيح المسند من حديث ميسرة الفجر. خيرا إن شاء الله. نعم يا أخوان قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة وهناد. هذا هناد يا إخوان ذكر في ترجمته أنه إما أن يحدث وإما أن يقوم في صلاة. نعم ماذا إخواني في الله ولم يتزوج وقد ألف أبو غدة رسالة في العلماء العزاب والحق أنه لم يوفق فيها. الشيخ بكر ها؟ الشيخ بكر الله رسالة. نعم والشيخ بكر نعم لا المهم أن العلماء العزاب ليسوا بحجة السنة هو الزواج فإما يحمل على أن شخص ليس له رغبة في النساء أصلا هذا الذي يحمل عليه، وأن يحمل على أنه له رغبة في النساء ولكن منهمك في طلب العلم، فالأفضل والأحسن أن يتزوج. نعم هو خير له، ورب فكرات تبعده عن ماذا؟ عن ما يريد أن يحققه ويفعله. وهكذا ابن جرير ذكر أنه لن يتزوج. وعلى كل فماذا أخواني في الله، فسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي الحجة، وهذا وهؤلاء يحملون على ماذا؟ على أنه ليس لهم رغبة في النساء. نعم. من أي ناحية لم نصح في ذلك؟ ها؟ من أي ناحية لم نصح؟ يعني من هذا أمر ما يمدح عليه الشخص، عدم الزواج ما يمدح عليه، على السنة والزواج. ألم يذكر في المقدمة أن المستحب هو الزواج؟ ها؟ ما بعدها نهمك في الزواج وترك وهكذا؟ لا، واعتذارات أنه فماذا في الياسر عرفات، لا بارك الله فيه، يقولون ما تزوج لأنه يريد أن لا يتزوج حتى ينتهي من القضية الفلسطينية. والله من أول الأمر وأنا أعلم أنه خبيث. لماذا؟ اليهود يغتالون ويمشي من موسكو إلى لندن إلى ماذا؟ أمريكا إلى غيرها. أنا يمشي ويجري هذه الجرية، وما يغتالوا اليهود عميل لهم من أول الأمر، لا بارك الله فيه. ثم خان، لا أقول ثم خان، ثم ظهرت خياناته وباع فلسطين. والله المستعان. قالوا ما تزوج لأنه ما يريد ماذا؟ حتى ينتهي من القضية الفلسطينية. تزوج يا شيخ. ها؟ تزوج. متى؟ تزوج بواحدة نصرانية قبل الميلاد. واحدة نصرانية؟ قال حتى يريهم عدالة الإسلام. ها؟ قال حتى يريهم عدالة الإسلام. إيه نعم الله لا يبارك فيه. يوم أن نفذ البيع في فلسطين يوم ماذا؟ نفذ البيع. بعد ما نفذ البيع. طيب. وبعدها منظمة حماس، منظمة حماس. قال لي واحد من الإخوان المسلمين، أنت تسمع شيئا؟ وهم كانوا عندي في بيتي، عن منظمة حماس، فإذا هي منظمة الشر. ما معنى حماس يا إخوان؟ ها؟ ماذا؟ الحاء حرفة والميم ها مقاومة. ماذا؟ يقولون مقاومة. ها؟ مقاومة. مقاومة. والسين إسلام الظاهر. أي نعم. قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. إذا نظرت في سنة في هذا الحديث حكمت عليه بالحسن وأنه على شرط مسلم، ولكن الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى ينقل في التلخيص الكتاب القيم يا أخوان لكثرة نقل العلماء عنه، كنت أظن أنه مجلدات التلخيص الحبير، كنت أظن أنه مجلدات، فإذا هو مجلدان فهذا كتاب عظيم جدا، وفق الحافظ في تأليفه على أنه مختصر له من كتاب الرافع الكبير. هلا ها يقال التلخيص ولا تلخيص الحبير؟ لا لا، التلخيص الحبير. وتلخيص الحبير غلط، لان معناه انه لخص كتابا اسمه الحبير. لا، وهو التلخيص الحبير من ماذا كتاب ها حديث الرافع الكبير. اي نعم. ها؟ مختصر البدل المنير. ماذا؟ مختصر البدل المنير لابن الملقي. قال هو كأنه مختصر البدل المنير لابن الملقي. طيب خيرا ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى اذا نظرت في سند هذا الحديث احكمت عليه بالحسن وانه على شرط مسلم، ولكن الحافظ بن حجر رحمه الله ينقل في التلخيص عن ابن أبي حاتم عن أبيه أن هذا وهم اختصره شعبة من الحديث. شعبة ايش؟ متن الحديث. متن اختصر شعبة متن الحديث فقال لا وضوء إلا من صوت أو ريح. رواه أصحاب سهيل بلفظ. إذا كان أحدهم الصلاة فوجد ريحا من نفسه فلا يخرج حتى يسمع صوته أو يجد ريحا، انتهى. وأما ما نقله الحافظ عن الحافظ البياضي أنه قال في حديث الباب إنه ثابت إلى آخره، فإن أبا حاتم رحمه الله أعلم بعلم الحديث من البيهقي رحمه الله. نعم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة عن يحيى بن زكريا ابن أبي زايدة إمام عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. ما أكثر ما قد حدثنا بهذا الحديث. إذا نظرت إلى سنده وجدته حسنا، ولكنه شاذ بهذا اللفظ، فقد خالف يحيى بن زكريا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ومحمد بن عبيد الله بن عبد الله الأنصاري وإسماعيل بن جعفر ومعاذ بن معاذ وعبد الوهاب بن عطاء وعبد بن سليمان ويحيى بن سعيد، كلهم يرونه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيعتين في بيعة انتهى مختصرا من عون المعبود، أي وليس فيه فله أوكسهما أو الربا. من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. هذا كنا نستدل به على الذين ماذا يبيعون بال أو يبيعون بماذا ببيع التكسير، ثم صار الحديث ضعيفا فبقي نهى عن بيعتين في بيعة. لكن ماذا مسند أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا حسان بن عطية عن أبي واقد الليثي أنهم قالوا يا رسول الله إننا بأرض تصيبنا بها المخمصة فمتى تحل لنا الميتة؟ قال نعم إذا لم تصطبحوا ولم تحتفئوا فشانكم بها. أما ماذا للصباح تصطبحوا، أي ليس لكم إيدام، ولم تغتبقوا ليس لكم لبن، ولم تحتفئوا فشانكم بها. ما أدري ما معنى تحتفئوا. هذا أحد ينظر يا أخوان في المستر الصحيح وغيره، هذا حديث رجاله رجال الصحيح وهو منقطع في تهذيب التهذيب في ترجمة حسان بن عطية وأرسل عنا بواقد الليثي. الصبوح يطلق على الإدام فقط، عن على الإدام وأكلة الصبوح تقتبقون الصبوح تصطبحون تصبحون. لا الظاهر انها الدهن يعني نصطبح بها، يعني في شأن ماذا الميتة. من تصبح سبع ثمرات ماذا يعني الصبح؟ يقول من تصبح سبع ثمرات من تصبح. أما الصباح نعم نستصبح بها أي بزيتها، أي نعم، ولعله يطلق على هذا وهذا تصبح أي ها هو هذا نستصبح بها يعني في شحم الميتة، شحم الميتة قال نصطبح بها، أي ماذا يعني نأخذه ليضيء لنا. نعم من نصبح. نعم وماذا قال تحتفعون؟ نعم ها زرارة ما لدينا شيء معنى ايش؟ درارة كان السماع ما سماع. قل انت وهمتني من قبل. بسم الله. مسند اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها قال الامام احمد رحمه الله حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن روى عن أسماء بنت أبي بكر قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا معشر النساء من كان منكن طيب من كان منكن وماذا يا اخوان تؤمن بالله تؤمن بالله واليوم الاخر فلا ترفع راسها حتى يرفع الامام راسه من طيب من قبل من ضيق ثياب الرجال خيرا ان شاء الله عظيم الله لانه من حديث ما هو من حديث الاشياء يا معشر النساء الذي في البخاري من حديث من يا اخوان لا ترفعنا رؤوسكن قبل الرجال ها من سهيل بن سعد طيب هذا الحديث رجاله رجال الصحيح وظاهره الصحة وإليك من قال أبي بكر عن مولاته أسماء قال رحمه الله تعالى وقد وهم سريج في موضعين منه أحدهما قوله عن الزهرين الثاني قوله عن عروة فإنه ليس من حديث الزهرين ولا من حديث عروة والمحبوب حديث معمر والأحياء حديث معمر يعني عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن مولى لأسماء عن أسماء وقد عزاه الحافظ المزين في تحفة الأشراف لأبي داود وهو في المسند قبل هذا الحديث الذي هو عن مولى أسماء الذي نقلته ثم قال الحافظ المزين رحمه الله وكان ابن عيينة يرويه عن أبي الزهري وربما شك ابن عيينة فيه فقال عن الزهري أو عن أخيه عن رجل لم يسمي عن أسماء حكاه عبد الغني بن سعيد عن الدارقطني وقيل فيه عن مولى لأسماء عن أسماء انتهى طيب خيرا ان شاء الله الحاصل انه يدور على مبهم نعم من اخذ زهري ها اخذ زهري عبدالله عبدالله بن مسلم مسند اسماء بنت عميس رضي الله عنها قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن مسلمة والحارث بن المسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له أحمد يا أحمد قم لماذا قال والحارث بن المسكين قراءة عليه وأنا أسمع إذا لم يجف عندك ما ضيق قوم يا محمد لأنه منعهم أن حضوري حرب بدر. من هو الذي منع؟ النسائي. من هو الذي منع؟ النسائي منع. طيب. يعني محمد بن مسلمة منع النسائي. محمد بن مسلمة منع لا عندي أبو عبد الرحمن يا أخوان لا أربع أن أحد يده طيب الحارث ماذا حتى أقول لأخوانك يعني الإمام النسائي الحافظ ابن القيم منعه طيب النسائي منع الحارث المسكين. النسائي منع الحارث المسكين. إذا ما يقوم إلا ماذا؟ إياد الذي ما له إلا قدر شهر. قم يا إياد. قم يا إياد. النسائي ما كان أمرك. صحيح. الله يصلحك يا معلم. ضربت أي مصيرات؟ قراءة عليه وأنا أسمع ولفظ له عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم يا شيخ قراءة محمد بن مسلمة وهو محمد بن سلمة. طيب محمد بن سلمة أحسن تبارك الله. قال عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عبد الرحمن ابن القاسم الأول اسمه عبد الرحمن بن القاسم وهو غير عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر. قال حدثني مالك هذا من تلاميذ مالك وذاك من مشايخ مالك. قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء بنت عميس أنها ولدت محمد بن أبي بكر الصديق بالبيداء فذكر أبو بكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال مرها فلتغتسل ثم تهل. هذا الحديث إذا نظرت في سنده وجدتهم ثقات أثبات ولكن في حاشية جمع التحصيل بعد إشارتي إلى هذا الحديث أن صاحب الإلمام قال وهذا صاحب الإلمام يا أخواني بن دقيق الويل وهذا منقطع عندهم زاد القاسم بن محمد لم يزاد القاسم بن محمد لم يلقى أسماء انتهى المراد منه. وما ذكر عن ابني محمد عن أبي محمد أنه لا ينكر سماع منها فهذا بالظن الظاهر عن أبي محمد بن حزم فهذا بالظن والتخمين ولا يكفي في تصحيح الحديث. ومما يؤيد ما قاله صاحب الإلمام أن القاسم ليس له في الأمهات الست عن أسماء بنت عميس إلا هذا الحديث كما في تحفة الأشراف. هل هذا القول في الإمام أم في غيره؟ ها؟ الله المسيح نعم هذا الذي ظهر. نعم قل يا شيخ قول ابن تيمية وبريرة رضي الله عنها الصحيح يا ولد مقداد بريرة أو بريرة عن بريرة رضي الله عنها عن بريرة رضي الله عنها ها وانت أولنا رسمي ها يد الوجهان عندك بريرة أي نعم عندك بريرة ها عندك مثلا عندك مثلا مثل من ما في أحد يتابع المقداد والآخر العثمي على الخطأ؟ قال لا أدري هذا ها؟ الريني قال لا أدري صحيح نعم قال لا أدري قال لا أدري نعم ما لو قلت من تابعك على الخطأ؟ إبراهيم نعم قال إمام أحمد بن عمرو بن أبي عاصم رحمه الله تعالى في الآحاد والمثاني وهو كتاب عظيم وهكذا أيضا كتابه كتاب السنة وكان قاضيا يبارك الله سبحانه وتعالى لهم في أوقاتهم. ما معنى الآحاد والمثاني؟ لا الآحاد والمثاني الفرد والمثاني اثنان الصحيح، يعني معناه أنه يذكر حديثنا حديثين بترجمة جبه الراوي ولو كان من المقصرين، ولا يزيد على ذلك. لا لا الغالب. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن يزيد بن رومان عن عروة عن بريرة أنها قالت كان في ثلاث من السنة تفتق علي بلحم فأتيت لعائشة فأبقته فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما هذا اللحم ما هذا اللحم فقالت لحم تفتق على بريرة فأهدته لنا فقال هو على بريرة صدق ولنا هدية. قالت وكانت علي تسع أواط وكاتبت على تسع أواط. فقالت عائشة إن شاء أهلوك سيرجع في الأصل هكذا ولا لا يجمع بين فعلين. عددت لهم ثمانات عدة واحدة فقالت نعم فقالت إنهم يقولون لا إلا أن تشترطي لهم الولد. فذكرت ذلك لرسول الله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال اشتريها واشترطي ماذا لهم إن الولاء لمن أعتق واشترطي فإن الولاء لمن أعتق. قالت وأعفتني واعتقتني وكان لي الخيار أي في زوجها ما اسم زوجها يا أخوان ما الذي يقول العباس على تعجب مغيث أو كذا مغيث كيف يتبع بريرة كان يتبعها ويبكي في الشكك. حديث إذا نظرت إلى سنده وجدته من رجال الصحيح وقد أخرجه النسائي من الكبرى ولكن في الكبرى ولكن في صفحة الأشراف أن النسائي قال حديث يزيد بن رومان خطأ. قال الحافظ المزي يعني أن الصواب حديث الزهري وحديث الزهري وغيره عن عروة عن عائشة انتهى. يعني في الحديث المسند عائشة لا من مسند بريرة. وهذا الكلام الذي نقله الحافظ المزين عن النساء قد سقط من النسخة المطبوعة والحمد لله. اي نعم صحيح عن عائشة. مسند أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن شتير بن شكر عن أم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم كان يقبل وهو صائم. نعم ويقبل وهو متوسط لا يعيد الوضوء ما حاله قم قم يا بيضان يقبل وهو متوسط لا يعيد الوضوء ما حاله. صحيح ها؟ صحيح حديث عائشة صحيح من حديث عائشة كيفش يا بيضاني بيضاني بيضاني آخر عبد القادر أين عبد القادر أين نعم أتشتري يا عبد القادر هكذا. نعم كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقبل وهو متوضئ فلا يعيد الوضوء ما حاله ها صحيح ضعيف صحيح معلم وظاهر سند الصحة وقد ذكرناه في أحاديث معلق. وألف بعض الإخوة العصريين كتابا في تفصيله. خيرا إن شاء الله. من الصحابية؟ من أصحاب الحديث؟ عن أم سلمة وعن عائشة وعن ابن حبيب وعن جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ بحثه طيب، بحثه طيب، لكن ماذا ما يعني لا أقول ما يقدر العلماء المتقدمين فيعلم الله أنه يقدرهم ويجلهم في كتاباته، لكن بس ما يعرف قدره مع العلماء المتقدمين ولا بحثه طيب يعني يعارضهم، يعارضهم وهو في المكتبة. أنا ذاك الذي رفع يده قال هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدته من رجال الصحيح ولكنه معل. قال الحافظ المزي في تحفة الأشراف بعد عزمه للنسائي في الكبرى. نعم. وقال النسائي هذا خطأ، لا أعلم أحدا تابع شعبة على أم حبيبة، يعني أن الصواب حديث شكل بن شتير أم حفصة؟ شتير بن شكل. شتير بن شكل، نعم أحسنت. عن حفصة. نعم عن حفصة لا عن أم حبيبة. وقد مضى يعني الحافظ المزي يقول قد مضى، ثم ذكر في ترجمتي شتير بن شكل أبا معاوية عن الأعمش عن مسلم عند مسلم وجرير بن عبد الحميد عند مسلم والنسائي في الكبرى وأبا عوان عن منصور عند مسلم وسفيان الثوري عن الأعمش ومنصور عند النسائي في الكبرى كلاهما أي الأعمش ومنصور عن أبي قحام اسم بن صبيح عن شتير بن شكل عن حفصة رضي الله تعالى عنها فذكرته. يعني على الصحيح أنه من حديث حفصة لا من حديث أم حبيبة. تفضل وبارك الله فيك. بسم الله الرحيم. نعم. الأعمش منصرف أم غير منصرف؟ وأعمش منصرف أم غير منصرف؟ الوصف وزن فعل. الآن سأسأل أخاكم سكيل جوز زمزة شيخ أعمش علامة ها أعمش تسميناه بأعمش يعني هو من يوم الصرف إذا كان أعمش. الآن أندفضوا وزن فعل بحيث قليلا ها كده انتهى ما هو عجب. نعم. ولكن ما الفرق بين الأعمش والأعشاع؟ أعمش أه كان الله أعلم. ها؟ الفعرش يعني هو كلهم كأنهم الله أعلم ضعف في النظر، لكن لا شيء أكثر، لا شيء أكثر. طب لا مش اللي أنا تعبان يعني. ها؟ وماذا؟ لا شيء. إذا طمن اللي يطمن عنده ولا؟ ها؟ ولا عشاء. أجلس ثم فالفرض بين الأعمش والأعشاء. الأعشاء هو اللي يصير في الليل وما يصير الليل. ها؟ والأعمش مثل الأعمش. ما تركب الصحيح. الأعمش إذا قرب ولا شيء تهم العيون. لا ربما يكون فيها ضمش، فيها يعني جزارة وساقة فيها. نعم هذا أنت الذي عجبت وأصبت. الأعشى الذي ما يرى في الليل. هذا شيء عندنا قليلة في النهار، يعني إذا قبل المغرب يعني من الساعة والأعمش هو الذي بعيونه دمع وشيء من الوثاقة تجمع فيها. أحسنت. ما أبوكم الأعمش ما شاء الله، بس أحب هذا الاسم من نفسه. وأنا ماذا تراها اسم ربما يعير به، تبغين تغيروه؟ ها طيب إن شاء الله اللقب رفيقي. ها؟ إن شاء الله اللقب رفيقي إلى الموت. إنه ماذا؟ يقول أن رفيقه إلى الموت. ها؟ طيب. قال رحمه الله تعالى: مسند سهلة زوجة أبي حذيفة رضي الله عنها. لماذا ما قلنا زوج؟ قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا يونس بن محمد، ولا حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن سهل امرأة أبي حذيفة أنها قالت: قلت يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة يدخل علي وهو ذو لحية. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرضعيه. فقالت: كيف أرضعه وهو ذو لحية؟ فأرضعته فكان يدخل عليها. بكى إبراهيمكم إبراهيم وفي صحيح مسلم من حديث من؟ إبراهيم لا يدري مقبل هذه سهلة عندك. أحسنت، أنت الذي أجبت وأصبت. الحديث عائشة الله المستعان، وأظنه في صحيح المسند يا أخوان. الحديث زينب. يعني معل هذا الحديث إذا نظرت. لا أنا مشيت في شيء. هذا الحديث رجاله رجال الصحيح وهو معل، وهو معلم بأمرين: الأول أن الهيثمي في مجمع الزوائد يقول، رواه أحمد والطبراني في الثلاثة، ورجال أحمد رجال الصحيح، إلا أن الجميع رواه عن القاسم بن محمد عن سهلة، فلا أدري سمع منها أم لا. واحد. الثاني أن سفيان بن عيينة رواه عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة عند أحمد وعند مسلم، ورواه ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة عند مسلم. فالظاهر أن حماد بن سلمة عن سلمة وهم فيه والله أعلم. وقد رواه عن عائشة أيضا عروة بن الزبير كما عند أحمد وماذا وزينب بنت أبي سلمة عند أحمد وعند مسلم أيضا. هل هذا خاص ولا عام؟ ها؟ هل هذا خاص ولا عام؟ هل هذا خاص ولا عام لمن وضع؟ نساء النبي صلى الله عليه وسلم يرينه خاصا بماذا؟ بسهلة إلا عائشة، ما أدري من تبعها واحدة معها وكذا. وكذلك أيضا الجمهور يرونه خاصا بماذا؟ بسهلة. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول من كان حالته كحالة سالم أي في الدخول والخروج وهو أمر ضروري فلا بأس، أيضا وبشرط أن يكون مأمونا، ما ربما يفتن أي نعم ويحلو لهم أو لهما الأمر قد أصبح يدخل ويخرج، فلا بد أن يكون أمينا ذا دين. وقد بلغني أنه قد حدث أمر منكر بسبب هذا، والله المستعان، يعني في هذا الزمن والله المستعان ماذا. فالظاهر لأن الأمر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية من كان كهيئة سالم ويحتاج إلى دخوله وخروجه فلا بأس بذلك. نعم. على حسب هذا القول فكم تكون عدد الرضعات مثل الصغير؟ عدد الرضعات نعم. ولا بد منه. ولو حلبت له في يناير. ها؟ ولو حلبت له في يناير وشاركت. كذلك خمس رضعات. لكن هذا بالإناء لا يدرك كم. ها؟ عندما يضرب بالإناء ما يقدر. كيف؟ عندما يقول بالإناء ما يقدر. يعني يشرب حتى يروى. وثاني مرة يجب حتى يروى. خمس رضعات. لما قالوا فيه لما قالوا بالصغير قالوا بالصغير ماذا؟ يعني أن ضابط الرضعة أن يأخذ الثدي من نفسه وأن يتركه من نفسه. لا هذا ما بيتركه ما شبه. لكن هذا منه قد رخص بهذا في ظاهر الحديث يرضى يرضى. اي يرضى. نعم. انا اقول انت رب بكوبك. لا بأس يجوز هذا وهذا. لكن يا شيخ قولوا ليش هذا لا يجوز. خلاص او يجد بللا وراحة منه يطرد ما به من الله. والله المستعان. مسند عائشة رضي الله عنها. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا وكيع قال حدثنا مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الهمداني عن عائشة قالت قلت يا رسول الله الذين يا رسول الله الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر. قال لا يا بنت أبي بكر أو لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق وهو يخاف أن لا يقبل منه. هذا حديث رجاله رجال الصحيح وهو منقطع في تهذيب التهذيب في ترجمة عبد الرحمن بن سعيد روى عن عائشة ولم يدركها. لا تفضل. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا وكيع قال حدثنا كهمشة بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عائشة قال جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي زوجني ابن أخيه ليفعل ضيقتي شاكة كأنه ليس رجلا بارزا رجل خامل ليرفع بيحة شكا، فجعل الأمر إليها قالت فإني قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء. الحديث رجاله رجال الصحيح وهو منقطع. في تعريف التعريف بترجمة عبد الله بن بريدة، وقال الدارقطني في كتاب النكاح من السنن لم يسمع من عائشة. وبعد هذا فإذا كان الحديث لا يثبت منقطع فإن هناك أحاديث أخرى تدل على أنه لا بد من رضا المرأة المخطوبة. نعم، وهذا وعدم الرضا فتح باب المشاكل من أول اليوم. عدم الرضا فتح باب المشاكل من أول اليوم، فلا بد والذي ننصح به أن تكون المخطوبة راضية والشخص راض. شخص أيضا ما يقول له أبوه والله ما معك إلا فلان، لا ما يصلح هذا. وماذا ولا هي أيضا يأتي ماذا يأتي الخاطب ويأتي أبوها يسر بها العصا في الشمال خلف ظهره، يا ترى العصا لا. فبعد ذلك إذا واثقت من الخوف من أبيها فهذا باب فتح المشاكل. فإن الحياة السعيدة بين الزوجين أن تكون راضية بمن تتزوج به وهو راض وعلى شخص يبلغ جهده، والله سبحانه وتعالى هو الموفق والله المستعان. عندك يا فانا يا صاحب العقد قم